كلمتي كلمتي في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله والمباركة في كلمتين خفيفتين قصيرتين جدا، لكنهما يجمعان الإسلام كله. هما: ألا نعبد إلا الله، وهذا كلكم تعرفونه مع غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة. أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونها، وهي: بعد أن قلنا في الكلمة الأولى ألا نعبد إلا الله، أما الكلمة الأخرى ألا نعبده إلا بما شرع الله. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع الله. إذن هما حقيقتان شرعيتان هامتان جدا جدا. لا يكون المسلم مؤمنا إلا بعد أن يحقق معنى هاتين الكلمتين في نفسه وقلبه وإيمانه. هما: ألا نعبد إلا الله، هذه الأولى، والأخرى ألا نعبده إلا بما شرع الله. هاتان الكلمتان هما خلاصة الشهادتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس من الكفار، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هي الكلمة الأولى، وأن محمد رسول الله، هي الكلمة الأخرى.